ماذا تفعل قوة الجبابرة امام جبار السماوات والارض؟ دخل العارف بالله احمد وابو الحسن بن بنان، دخل على حاكم مصر احمد بن طولون فقال له: يا ابن طولون اتق الله ولا تظلم الرعية. فاخذت ابن طولون العزة باليثمة: كيف امره ابو الحسن بتقوى الله؟ فنادى على جلاديه واصدر لهم اوامر ان جوعوا اسدا لهذا الرجل، جوعوا اسدا ثلاثة ايام وبعد ذلك ضعوه مع هذا الرجل في مكان واحد واغلقوا عليهما ليأكل الاسد عظمه ولحمه. فماذا حدث؟ هل تراجع العالم عن كلمة الحق؟ لا. هل نافق العالم الحاكم؟ لا لا. لا خوف الا من الله، ولا خشية الا من الله، ولا حساب الا لله. لقد جوع الاسد واتي بالعالم فوضع في زنزانة الاسد ودخل معه الاسد ومضت ثلاثة ايام عليهما. وقال ابن طولون لحارس الاسد: ماذا فعل الاسد بهذا الرجل؟ فقال له الجلاد: يا سيدي، لقد رأيت عجبا، الرجل ساجد والاسد بجانبه يحرسه. الرجل ساجد يقول: سبحان ربي الاعلى. هل هناك اعلى منه؟ لا لا. سبحان ربي الاعلى. يا هذا يا هذا، ماذا فعل الاسد بالرجل؟ يا سيدي، ان الرجل ساجد وان الاسد في حراسته. ائتني به. فجيء بأبي الحسن ودخل على الحاكم في صولجانه وفي هيلمانه وفي برجه ومبهته، فقال له الجبار ابن طولون: كيف كان شعورك لما خلا بك الاسد؟ فقال له العالم: كنت اردد قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. فماذا كنت تخشى يا هذا؟ اي شيء كنت تخشى؟ قال له: كنت اخشى شيئا واحدا، ان يدجسني الاسد بلعابه فلا استطيع الصلاة. ما هذه العظمة؟ انها عظمة الاسلام. عظمة التوحيد، عظمة اليقين، لا نفاقا ولا رياء ولا زلفى ولا قربى لغير الله.